نهار واليوم سنتين، لو طلع بقلب النار وما تنام هالعين، لو عقلي من عقلي طار وبجنون اهوى حبيبي مهما صار، لا لا ما بنسى. لو بصير الليل نهار واليوم سنتين، لو طلع بقلب النار وما تنام هالعين، لو عقلي من عقلي طار وبجنون اهوى حبيبي مهما صار، لا لا ما بنسى. بنسى حبك والحنان، كيف وانت عمري والأمان، لا لا غيرك انت ما بهوى، لا لا يا حبيبي لا لا لا. عالحب سهران، عن قلبي انت المسؤول والقلب عشقان، بقربك عمري بيطول والروح تهواك، صدقني لما اقول ما بعيش لولاك. حبك والحنان، كيف وانت عمري والأمان، لا غيرك انت ما بهوى، لا يا حبيبي لا لا لا. كيف انسى حبك والحنان، موسيقى.